بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم أرض خيبر. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، أخبرنا أبي، أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال: أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب الأرض والنخل، فغلب على الأرض، على الأرض والنخل، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، ولهم ما حملت والحلقة، أحسن الله إليك، والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكنا لحيي بن أخطب، وقد كان قتل قبل خيبر، كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير، فيه حليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيت: أين مسك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعيه، نعم، أين مسك؟ سعيه اسم رجل، نعم نعم. أين مسك حيي بن أخطب؟ أين مسك بالفتح صلى، نعم، أين مسك حيي بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات، فوجد المسكى، فقتل ابن أبي الحقيق، وسبي نساؤهم وذراريهم، وأراد أن يجليهم. قالوا: يا محمد، وأراد أن يجليهم، نعم، وأراد أن يجليهم. فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في هذه الأرض، ولنا الشطر ما بدا لك، ولكم الشطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه 80 وسقا من تمر، و20 وسقا من شعير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حكم أرض خيبر، يعني وهل فتحت صلحا أو عانوة. خيبر بعضها فتح صلحا وبعضها فتح عانوة. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على الأرض والنخل، فعلى هذا فتكون فتح عنوة، هذا التي غلب عليها عنوة لأن قاتلهم، وألجاهم إلى قصر فصالحوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة. الصفراء الذهب، والبيضاء الفضة، والحلقة السلاح والدروع، ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. لما ألجاهم كان الصلح هكذا، إنهم يتركون الذهب والفضة ولا يأخذون منها شيئا، ويتركون السلاح ما يأخذون منه شيئا، وما عدا ذلك لهم يأخذون ما تحمله الإبل، ما استطاعوا حمله يحملونه ويخرجون به، مثل ما فعل بنو النضير لما أجلاهم النبي، حملوا كل شيء، استأجروا إبل وحملوا عليها حتى الأبواب قلعوها وأركبوا الخشب إلا السلاح والذهب والفضة. وأيضا من بنود الصلح أن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا، لا يكتموا شيئا من السلاح ولا من الذهب ولا من الفضة ولا من غيره، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، نقضوا العهد. فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب، حيي بن أخطب من رؤساء اليهود، والمسك هو الجلد، جلد فيه حلي وذهب وفضة، جلد معروف. حيي بن أخطب كان من احتاج من الزواج يستعير من هذا، من الذهب الذي في هذا الجلد، وهو كان مشهور هذا المسك، معروف عند اليهود وعند المسلمين، معروف مسك حيي بن أخطب. غيبوه، وكان حيي قد قتل قبل خيبر، لكن احتمله معه يوم بني النضير حين وجدت النضيد في هذا المسك الحلي والذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سعيه وسعيه هو عم حلي بن الأخطب: أين المسك؟ أين مسك حلي بن الأخطب المشهور؟ وين؟ قال: ذهبت الحروب والنفقات، انتهى، ما في الحروب والنفقات، أنفقت على ما في من الذهب وفضع على الحروب والنفقات وانتهى. في هنا في رواية أخرى قال: لا، العهد قريب والذهب كثير، العهد قريب، ما مضى مدة حتى ينتهي ما فيه، والعهد قريب. ثم وجدوا المسك، فقتل ابن أبي الحقيق وهو رأس من يهود خيبر، قتله النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وفائه بما شر الله عليهم، قولي: فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فقتل ابن أبي الحقيق وسبى نساءهم وذرارهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجريهم، فقالوا: يا محمد، دعنا نعمل في الأرض، أنتم مشهورون بالحروب ونحن نعمل في الأرض، ولا نشطر ولا كشطر، على مساقات المزارعة، هذه المساقات عقد جائز. قالوا: دعنا نعمل في هذه الأرض ولا نشطر ولا كشطر، لكن نصف ما يخرج من الأرض من الثمرة وكذلك من الزرع نصفه لنا ونصفه لك. فصالحهم النبي على هذا، ساقاهم على النخل وزرعهم على الزرع، على أن النبي له الشطر لأن الأرض والنخيل لهم، ولليهود الشطر لمقابل عملهم. قالوا: ما بدالك، ما شئت. هذا يدل على أن المساقات والزراعة عقد جائز، ولهذا قال: ما بدالك، ما في تحديد سنة سنتين ثلاث متى ما أردت. فسقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا إلى خلافة عمر، ثم جاءهم عمر رضي الله عنه. فالمساقات والمزارعة عقد جائز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه من خيبر 80 وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا، هذا نفقة السنة كاملة، 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعير، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي رجل متوسط، هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقل من الصاع الذي كان معتمد في نجد سابقا، كان الصاع فيه زيادة قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي لنفسه ولأهله نفقة سنة، ولكن تأتي عليه النفقات وتنتهي قبل السنة، ويستدين عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن أبي الحقيق لأنه لم يفي رأس اليهود، لأنه لم يفي بالعهد. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ابن إسحاق صلى الله عليك حدثني نافع مولى قبل حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، ومن كان له مال فليلحق به، وإني مخرج يهودا وإني مخرج يهودا فأخرجهم. نعم، هذا هي أن عمر رضي الله عنه قال للناس أن رسول الله عامل يهود خيبر على أن نخرجهم إذا شئنا، يعني عاملهم يعني مساقات على النخل ومزارعة على الأرض إذا شئنا، يعني عقد جائز يجوز فسخه متى شاء، بخلاف العقد اللازم مثل عقد الإجارة، إذا أجرت إنسان بيت سنتين أو ثلاثة أو أربع ما تستطيع الفسخ العقد، فعقد لازم لا بد تتم المدة إلا إذا أقالك هو، وكذلك البيع عقد لازم ما ينفسخ إلا بالإقالة. أما المزارعة والمساقات في عقد جائز، ولهذا عامل ساق النبي صلى الله عليه وسلم على النخل وزرع على الأرض أهل خيبر ولم يحدد المدة، قال نقركم على ذلك ما شئنا، فأقرهم ذلك واستمر هذا إلى خلافة عمر فأجلاهم عمر رضي الله عنه. ولهذا قال عمر في هذا الحديث قال من كان له مال فليلحق به، يعني من كان له بستان أو زرع بخيبر في أيدي اليهود فليأخذه منهم ويحفظه، يعني فإني مخرج اليهود، فأخرجهم عمر رضي الله عنه. نعم، إشكال على الحديث عندك الحديث الأول. أحسن الله عملك. الحديث الأول قال إسناده صحيح، وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان وابن حبان والبيهقي في السنن وفي دلائل النبوة من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وأورده البخاري في صحيحه بإثر معلقا بصيغة. أورده البخاري نعم في صحيحه أحسن الله عليك. نعم بإثر حديث رقم معلقا بصيغة الجزم. وأخرج قصة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على أراضيهم على أن يعطوه شطر ثمرها ويعطاه زوجاته 80 وسقا تمر و20 وسق شعير، البخاري من طريق أنس بن عياض، ومسلم من طريق علي بن مسهر، ومن طريق عبد الله بن نمير، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر به. وأخرج قصة إقرار اليهود وحدها على شطر ثمر خيبر. وأخرج قصة إقرار اليهود نعم وحدها على شطر ثمر خيبر البخاري، ومن طريق جويرية بن أسماء والبخاري، ومسلم من طريق موسى بن عقبة كلاهما عن نافع به. وستأتي القصة في الحديث الذي بعده أحسن الله عمله. نعم في الحديث حديث عمر قال من كان له مال فالحق فإن مخرج اليهود، حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، فهو صدوق حسن الحديث المطلبي يعني المطلبي أحسن الله عملك. وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم، فهو صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع فانتفت شبهة تدريسه وقد توبع، وهو في مسند أحمد. وأخرجه البخاري بنحوه. صرح بالسماع؟ نعم أنا عندنا ما صرح بالسماع، ممكن في أحمد أحسن الله. قال حدثني ها عن ابن إسحاق قال حدثني. نعم صرح بالسماع. نعم أحسن الله. نعم وهو في مسند أحمد. وأخرجه بنحوه البخاري من طريق مالك عن نافع به بلفظ قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله، إلى أن قال وقد رأيت إجلاءهم. وأخرج قصة إجلاء عمر لهم من الحجاز البخاري، ومسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع به، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. وقول عمر آخر الحديث فمن كان له مالا فليلحق به فإني مخرج يهود، أخرجه ابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به ضمن حديث مطول في قصة خيبر. نقل شيء كلام مؤرخ لهم كلام في قصة في فتح خيبر والكلام فيها، وأنا من سبب إجلائهم أنهم تعليب والذين علبوا الأحزاب وتواطؤوا معهم. نعم قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن بركة سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة،